وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذب ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم ويؤخر كإذا فرق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأ فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا Thank you.

Mm-hmm. كوجعا صدق الله العظيم. الفاتحة. عايز الشاعر.